محل رغبة، وأن الناس يقبلون عليها وأن سعرها قد ارتفع ولا يعلم، فيخدعه ويشتريها برخص، وهذا من الكتمان. وكذلك كثير من الناس يعلم أن مثلا هذه المساكن نحوها قد نجعت ملكيتها وسيعور أهلها، فيأتي إلى أهلها أو إلى بعضهم ويشتريها منهم برخص ويكتمهم حتى يكون له التعويض وأشباه ذلك، هذا كله من الكتمان داخل في هذا الحديث. فإن كذب أو كتم محقت بركة بيعهما، فالبركة هي كثرة الخير، أخبر بأنه مع الصدق والبيان تحصل البركة، ومع الكذب والكتمان يحصل المحق، والمحق قد يكون حقيقيا وقد يكون معنويا، والحقيقي هو أنه ولو كثرت أمواله ولو كثرت أرباحه وتجارته فإنه لا يجد لها أثرا، بحيث أنه يبقى قلبه فقير، أو أنه يتسلط عليها وينفقها في أشياء لا أهمية لها فلا يجد لها موقعا، أو أن الله تعالى يتلفها إتلافا ظاهرا فيبقى فقيرا متعا بسبب كونه لم ينصح لإخوته المسلمين ولم يصدقهم ولم يبين.